سؤال عن البروتينات اللي ياخذونها في الانديه الرياضيه او الكمال الاجسام او ما شابه ذلك من الامور. هذه اذا كانت مضره لا يجوز اخذها، واذا كانت غير مضره يجوز اخذها. يرجع هذا الى الطبيب، اذا الطبيب قال انها تضر انا لا اعلم عنها شيء حقيقه، اذا كانت مضره فلا تجوز، وان كانت غير مضره فتجوز. من عند علم فيها؟ اغلبها مضره. اغلبها مضره. المهم المضر لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. إذا كانت مضرة فلا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم. بعض الناس عملها تجارة، يجيب خادم 500 دينار ثم على كلامه هو يقول أبيعه 1000 ويعملها تجارة، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. وإنما لك أن تأخذ ما دفعت فقط، لا يجوز أخذ مال من الخدم في هذه الحال. لكن لو أن الإنسان مثلا جلب هذا الخادم مثلا، وهذه الخادم 500 دينار أو 600 دينار مثلا، ثم أراد أن يتنازل عنها لشخص آخر، والناس كلهم يتنازلون بألف وألف ومية وما شابه ذلك منه، إذا كنت تريد الإحسان لك حالتان: حالة إما تردها بنفس المبلغ اللي أخذته 500، وإما أن تطلب 1000 كما الناس يأخذون، تعطي 500 للخادم نفسه، لكن أنت ما تأخذ شيئا أبدا، أنت تأخذ فقط الذي دفعته. تريد تخدم هذا الخادم تأخذ 500 وتقول له هذه لك، هذه مثلا نهاية خدمة. يقول أنا طبيب أعمل في أحد المستوصفات، يأتي أولياء الأمور لتوقيع طبيات لأولادهم الطلبة، ويكون أحيانا الطالب غير موجود بحجة أنه مريض، هل يجوز أن أخذ بكلام ولي الأمر أو يعتبر شهادة زور؟ أي الأصل أنه ليس له، لكن إذا كان مثلا يعرفه يثق به طيب ويعرف الولد أو شيء أنه مريض وكذا لا بأس إن شاء الله تعالى. أما إذا كان لا مجرد أن بخدمة في هذا الأمر، المهم أنه لا يعطي إلا من كان مريضا، هذا القصد، أن لا يعطي الطبية إلا لمن كان مريضا حقا. نعم. ويقدر ذلك. يجب أن أصلي وأغمض عيني علما بأني عندما أغمض عيني أزداد خشوعا، وما أفتح عيني أفكر بأمور الدنيا أحيانا. إيه بس هم في ناس إذا غمضوا ممكن ينام، إذا غمض يسرح يروح ما يدري عنهم، ساجدين راكعين مو حولهم، طيب الحج مغمض ما يدري عن شيء، مو صحيح الكلام هذا. السنة فتح العينين في الصلاة، وقد سئل الإمام أحمد عن تغميض العينين في الصلاة فقال ذاك فعل اليهود يمرضون عينهم، فالإنسان أصل يفتح عينيه. لكن إذا كان هذا الأمر يؤثر في خشوعه، كان يكون أمامه مثلا مثل الآن الكتابات أو غير ذلك، شيء يشغله يعني أمامه أو في الأرض شيء يشغله، بحيث لو فتح انشغل به، هذا نعم يغمض عينيه لحاجة سبب طيب. أما أن دائما يصلي مغمض العينين خطأ، فالأصل أن يفتح العينين وينظر إلى محل سجوده، وفي التشهد ينظر إلى إصبعه، هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، إذن تستثمره بالدعاء لأن الدعاء مستجاب، لا يرد الدعاء بين الأذى والإقامة، ممكن تستمر بصلاة لأن النبي قال بين كل أذانين صلاة، ويقصد بالأذانين الأذى والإقامة، وممكن قراءة القرآن طيب أو التسبيح أو الذكر، الأمر مفتوح إن شاء الله. المهم ألا يضيع، هذا أهم شيء، ألا يضيع عليك هذا الوقت بأي أمر آخر، يعني استثمر هذا الوقت بين الأذى والإقامة، إما بقراءة القرآن وإما بالصلاة وإما بالذكر وإما بالدعاء، كله خير كله خير. انت تختلف، يختلف باختلاف الشخص، احيانا تحس في داخلك ودك تقرا قران والتامل بالايات، هذا افضل. احيانا ودك تفكر، يكون هذا افضل. احيانا في حاجه للدعاء، الدعاء افضل. الكذب محرم بكل صوره، ومن يدعي اليوم ان هذا من الكذب الابيض هو يكذب في دعوة هذه. لا يوجد في الإسلام شيء اسمه كذب أبيض، الكذب كله أسود إلا ما استثناه الشرع، كما جاء في الحديث حديث أم كلثوم أن النبي صلى الله عليه أنها قالت لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأذن في شيء من الكذب إلا في 3: في كذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها، وفي الحرب فإن الحرب خدعة، وفي الإصلاح بين الناس فقط. أما غير هذا فالكذب أصل فيه أنه محرم لا يجوز. فهذا الذي يفعله الناس اليوم يكذبون ليضحكوا، هذا لا داخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث بحديث ليضحك الناس فيكذب، ويل له ويل له. هؤلاء يكذبون ليضحكوا الناس، وهؤلاء معرضون للويل والعياذ بالله. الإنسان يحذر الكذب، هذا لا الكذب كله محرم لا يجوز. الحين الشباب مدلعي، عندي اختبار بفطر، عندنا شنو يسألون برا المسافرين، يدرسون برا الطلبة، يقول النهار طويل. أخي أهل البلد يصومون، صوم بعد، شو اللي يمنعك إنك تصوم يعني؟ فلا يجوز الإنسان يتساهل في هذه القضية، إن النهار طويل، إن الحر، إن عندي امتحان، ولا يجوز الفطر لأجل الامتحان، لا يجوز الفطر إلا عند العجز عن الصيام، تعب. أما طالع من الليل ناوي إنه يفطر، لا يفطر لأجل الامتحان، يصير؟ كلام فاضي هذا، ما يجوز. لابد أن ينوي الصيام من الليل، ثم إذا صار النهار وشعر بتعب وطاح وأغمى عليه أو يكاد أو كذا يفطر، لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. أما مجرد شعر شيء من الجوع أو كذا يفطر، لا لا يجوز هذا. الحين الشباب مدلعي، عندي اختبار بفطر، عندنا شنو يسألون برا المسافرين، يدرسون برا الطلبة، يقول النهار طويل. أخي أهل البلد يصومون، صوم بعد، شو اللي يمنعك إنك تصوم يعني؟ فلا يجوز الإنسان يتساهل في هذه القضية، إن النهار طويل، إن الحر، إن عندي امتحان، ولا يجوز الفطر لأجل الامتحان، لا يجوز الفطر إلا عند العجز عن الصيام، تعب. أما طالع من الليل ناوي إنه يفطر، لا يفطر لأجل الامتحان، يصير؟ كلام فاضي هذا، ما يجوز. لابد أن ينوي الصيام من الليل، ثم إذا صار النهار وشعر بتعب وطاح وأغمى عليه أو يكاد أو كذا يفطر، لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. أما مجرد شعر شيء من الجوع أو كذا يفطر، لا لا يجوز هذا. يقول هناك من يقول إن الحديث الوارد في تحريم الموسيقى ضعيف، لا غير صحيح هذا الكلام، هذا قاله ابن حزم رحمه الله تعالى، ولم يطلع على إسناد الحديث عند البيهقي، فلذلك قال بضعفه، وهو يأتي أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرى والخمرة والمعازف، والحديث في صحيح البخاري، واختلف بعض أهل العلم قالوا إنه معلق، والصحيح أنه ليس بمعلق بل متصل مسند في صحيح البخاري وعند البيهقي بإسناد صحيح أيضا، فهذا الكلام غير مقبول، وقد رد أهل العلم قديما على ابن حزم في هذا الأمر، وابن حزم قال إن صح هذا الحديث أنا أقول به. فالإنسان يتعلق بقول اللي قاله أحد العلماء خطأ يتعلق به ويجعله يعني هاديا له، وأنه لأجله سيأخذ بهذه المعصية والعياذ بالله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. حركة الأصبع أثناء الشهادة سنة، يعني ليست واجبة، فالصلاة صحيحة فيها وبلياها كما يقولون، طيب، لكن طريقة الحركة بعض أهل العلم يرى أن يحرك الإصبع عند التشهد، عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقط، وبعضهم يقول يشير بإصبعه طوال جلوسه إلى أن يسلم، وبعضهم بدون حركة، وبعضهم يقول يشير ويحرك، والذي قال يشير وحرك، بعضهم قال حركة سريعة، بعضهم قال حركة بطيئة، بعضهم قال حركة في محلها في مكانها. طيب، أول شيء الانحناء هذا لم يثبت، ورد في حديثه رجل مجهول لا يصح، فالأصل أن يكون مستقيما الإصبع. أما قضية يحرك أو لا يحرك فيها خلاف بين أهل، المسألة اجتهادية، والأقرب والعلم عند الله تبارك أنه يشير ولا يحرك، يشير ولا يحرك، هذا الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى، ويشير من أول التشهد إلى آخر. حكم التسمية قبل الوضوء هل هي واجبة حتى إن كان داخل الخلاء؟ الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن قول بسم الله قبل الوضوء سنة وليس بواجبة، وإنما سنة مستحبة، والحديث الوارد لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف لا يثبت. وأقوى ما في هذا حديث توضأ بسم الله، هذا أقوى شيء وارد في هذه المسألة. فالتسمية سنة مستحبة، الإنسان يسمي عند الوضوء، فإذا كان في الخلاء فقبل أن يدخل يقول بسم الله للوضوء خلاص انتهى الأمر، لكن أو يطلع يسمي ويدخل مرة ثانية حتى يتوضأ. الدعاء بعد الفريضة لا شيء فيه، يجوز، الإنسان يدعو بعد الفريضة خاصة إذا كان أمر يهمه أو يغمه أو يدعو لشخص أو كذا في أمر يشغل باله، ما في بأس. والأفضل الدعاء داخل الفريضة، الدعاء في السجود، الدعاء في التشهد بعد التشهد قبل السلام، هذا أفضل. وإن دعا بعد الفريضة لا بأس، ولكن لا يتخذ هذا السنة كل ما صلى الفريضة دعا. لا، الأصل بعد الفريضة الذكر، التسبيح والتهليل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه صلى الله عليه وسلم. والدعاء يكون لحاجة، إذا كان في حاجة في باله لا بانع أن يدعو بعد الفريضة، لكن لا يتخذها السنة كلما صلى فريضة رفع إليه وصار يدعو، هذا ليس من السنة. هل تجمع الجمعة مع صلاة العصر؟ قضية جمع الجمعة مع صلاة العصر، إذا كان الإنسان يعني مسافرا فالمسافر ليس عليه جمعة، فله يوم الجمعة يصلي الظهر والعصر بالطريق مثلا ولا كذا ويجمع ويقصر، ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. لكن الكلام في من يصلي الجمعة، يحضر خطة الجمعة، هل له أن يصلي معها العصر، يجمعها معها سواء كان في مطر أو في ريح غبار أو كان في سفر؟ هل يجوز من صلى الجمعة مع الإمام خطبة وركعتين أن يجمع مع العصر؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. المشهور في مذهب أحمد أنه لا يصح. لماذا؟ لأن مذهب أحمد وقت الجمعة عندهم وقت الضحى، وقت صلاة العيد. يعني يجوز في مذهب أحمد أن تصلي الجمعة الساعة 9 الصبح مثلا أو 10 الصبح مثلا أو 8. ليش؟ أن يقول وقتها وقت صلاة العيد، فبذلك يقول ما يجوز تجمع معها العصر، لأنه ما يصير تصلي العصر الساعة 9 الصبح مثلا، فلا يجوز جمعها معها لأن الجمعة وضع خاص، فلا يجوز جمع العصر معها. وجمهور أهل العلم أن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال، يعني لازم وقت الظهر مثل ما نصلي احنا هنا في الكويت مثلا، لابد وقت الظهر تصلى الجمعة، فيقولون لا بأس أن تجمع معها العصر، في المانع؟ فيرون جواز جمع الجمعة مع العصر في السفر أو في المطر أو في الريح أو ما شابه ذلك من الأمور. فهي الخلاف بين الحنابلة، لأنهم يرون أنها يجوز أن تصلى في الضحى. صحيح بعض المساجد عندنا في الكويت هنا يخطبون قبل الزوال، لكن لا يصلون إلا بعد الزوال، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يجوز الخطبة قبل الزوال، لكن الصلاة لا تجوز إلا بعد الزوال، واختار ابن قدامة من الحنابلة. لكن الشاهد من هذا أن الصحيح أنه يجوز جمع الجمعة مع العصر، لأن الصحيح أيضا أن الجمعة ما تصلى إلا بعد الزوال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وما لم نجب عليه إن شاء الله تعالى نعيدكم بالإجابة عليه إن شاء الله في جانب اليوتيوب إن شاء الله. قضية أنه انتشر بين الناس اليوم أنه إذا مات شخص عملوا إعلان في تويتر أننا بنبني لمسجد أو حفر بئر أو مستوصف اللي يكون، يعني صدقة جارية له، هذا من الإحسان شيء طيب، لكن لا يتخذ عادة ولا يحرج الناس بهذا، وإنما الأقربون منه، أصدقاؤه القريبون مثلا، أقاربه، جيرانه، أهل مسجده مثلا، هؤلاء مثلا يتفقون يقولون كذا وبدون إحراج. أما أن يعلم بتويتر وتعال يلا بنسوي حق فلان يلا الناس تصدقوا وكذا، هذا خطأ. أذكر أنا أن أحدهم قال لي هذا الكلام مرة، قال النبي نبي مجمع مبلغ كبير جدا يعني لأجل فلان، والنبي يسوي إعلان وكذا. طيب اللي بيتبرع هذا يقول أنا بتبرع حق أبوي أمي أو أولادي، هذا أجنبي بالنسبة لي. فأنا أتصور هذا فيه إحراج للناس، وعدم الإعلان هو الأصل، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم. كان إذا مات واحد يلا تعالوا نجمع له مالا ونحفر له بئرا أو نبني له مسجدا أو كذا، لم يكن من هديهم أبدا. ولكن إن كان ولا بد فالمقربون منه إن شاءوا فصنعوا له ذلك من مالهم فطيب، أما الإعلان وجمع تبرعات وكذا أنا ما أيد هذا، والله أعلم. يقول موظف في بنك الربوي لكنه لا يتعامل بالقروض، يقول أهل العلم حتى اللي صب الشاي هناك محرم لعموم قول الله تبارك ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أي تعاون في قضايا ربوية حرام، لا تعين لا تعين. يا جماعة اعلموا أن الذي يتعامل بالربا معلن للحرب على الله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا إنسان يعلن الحرب على الله، كيف تساعده؟ لكن كان واحد يعمل في البنك يأخذ راتبه من هذا البنك الربوي لا يجوز، لا، هؤلاء يعلنون الحرب على الله. جماعة الخير يعني فكروا الموضوع صح، هذا بنك يعلن الحرب على الله، كيف يجوز التعامل معه أو إعانته على هذا الأمر؟ لا أبدا، يعني قراءة الفاتحة على الميت هذا لا شك أنه من البدع، قراءة الفاتحة على روح فلان أو على الميت هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، أبدا غير صحيح أبدا. وإنما الميت يدعى له، يدعى له بالمغفرة، يدعى له بالثبات، يدعى له بالتجاوز وما شابه مثل الدعاء، أي دعاء للميت. فأما قراءة الفاتحة للميت أو على الميت من عند قبره أو خارج قبره هذا من البدع. ما حكم لبس الكعب للمرأة؟ الكعب يعني إذا دخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء أنهن مائلات مميلات، وأن الكعب هذا هو يسبب هذا الميلان في مشي المرأة فلا يجوز. أما إذا كان هذا الكعب لا يسبب الميلان تمشي طبيعية وكذا، فهذا يعني إذا قلنا عنه يرجع إلى حكم الأطباء هل هو ضار أو غير ضار، وإذا كان يضر لا ضرر ولا ضرار، وإن كان لا يضر فالأصل الجواز والإباحة في مثل هذه الأمور، والله أعلم. ابن تيمية رحمه الله تعالى يخبر ابن القيم يقول خرجنا مع ابن تيمية يوما فإذا ناس من التتار سكارى في الطريق، فقمنا لنضربهم يعني، فقال دعوهم. طبعا كون ابن تيمية شيخا لهم، ابن عبد الهادي وابن القيم وما أدري من كان معهما بعد، فقال دعوهم. فطبعا سمعوا كلام شيخهم فتركوهم، فلما يقول تعدنا عنهم قال هؤلاء إذا ضربتموهم أساءوا إلى المسلمين أكثر من شربهم للخمر. يعني النظر في صح مفسدة أنك تترك سكران بالشارع مجاهر بشرب الخمر، لكن أنت تتوقع مفسدة أعظم فيما لو ضربته أو منعته أو كذا تقع مفسدة أعظم. هنا هنا هنا هنا يتكلم العقلاء ويسكت السفهاء. أبو موسى الأشعري دخل المسجد فإذا أناس متحلقون وبينهم رجل يقول استغفروا 50 مرة فيستغفرون، يقول احمدوا 50 مرة، هللوا 100 مرة، وهكذا. فخرج أبو موسى وطرق الباب على عبد الله بن مسعود فقال عبد الله ماذا؟ قال رأيت شيئا في المسجد ما كنت أرى على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا؟ قال رأيت كذا كذا. قال أفلا أنكرت عليهم؟ قال ما كنت لينكر عليهم وأنت موجود، يعني أنت لك الفضل، أنت أعلم مني. فخرج عليهم عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس والله لأنتم أهدى من أصحاب نبي صلى الله عليه وسلم، أو أنكم على ضلالة، اختاروا. طبعا لا يمكن أن يقول نحن أهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمتكلم من؟ عبد الله بن مسعود. فقالوا والله ما أردنا إلا الخير. قال كم باغ للخير لم يجده، عدوا سيئاتكم وأنا كفيل لكم بحسناتكم. أختي تأخذ درسا في البيت فهل يجب أن معها في نفس الغرفة؟ مع العلم أني أجلس خارج الغرفة التي يؤخذ فيها الدرس وأكون مراقبة عليه، فما حكم ذلك؟ إذا كان يعني يدرسها رجل وهي بالغة لا يجوز حقيقة، لا يجوز أن الرجل يدرس الفتاة لوحدها، يجلس معها لوحدها يدرسها. يعني أول شيء الحرص على مدرسات، وفي مدرسات الحمد لله، فإذا لم يجدوا مدرسة فلا يجلس معها في الغرفة أبدا، في الصالة والوالد موجود أو الوالدة لا يجلس معها وحدها أبدا، ما لا يجوز أن يترك المدرس مع الفتاة لوحدها وهو يدرسها، لا يجوز هذا. هل يجوز أن ألبس قلما مطليا بماء الذهب كرجل؟ الرجل والمرأة في هذا سواء، الأصل أن الذهب تلبسه المرأة لزينتها، أما قلم ذهب، ساعة ذهب، ساعة ذهب تجوز المرأة، القلم الذهب والميدالية الذهب والعصا من ذهب وغير ذلك، مصباح من ذهب، إذا كان ماء الذهب فقط وليس الذهب الخالص مجرد ماء للذهب فتركه أولى، لكنه ليس بحرام إذا كان ماء الذهب. أما إذا كان ذهبا خالصا يفرز، يعني لو عرض على النار يفرز، يقدره طبعا أهل الذهب، فإنه لا يجوز للرجال، والعلم عند الله جل وعلا. الزواج العرفي هو ما كان يعني سابق أجدادنا وآباؤهم وكذا كان يتزوجون من بعضهم البعض ولكن لا يوثقون، هذا الزواج العرفي الذي لا يوثق بأوراق رسمية، هذا هو الزواج العرفي وهو صحيح ما في شيء. لكن الآن لا يجوز الزواج بدون توثيق، لأنه يحصل منه فساد عظيم، لأنه قد ينكر هذا الأب بعد أن تحمل هذه المرأة وتأتي بالولد يقول ليس ولدي، ما الذي يثبت أنه ولدي؟ ليست زوجتي وليس هذا الولد ولدي، وتضيع حقوق الناس والعياذ بالله، ثم تشوه سمعة الرجل، تشوه سمعة المرأة. وبلغني أن البعض الناس من مؤذنين أو الأئمة أو غيرهم يقومون بمثل هذه العقود بأوراق يعني دون أن يعلم الدولة بذلك، وهذا خطأ عظيم جدا، ويسميه البعض زواج العرفي. هذا ليس زواجا عرفيا، هذا زواج بدون ولي وهذا باطل، والزواج العرفي يختلف. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح وجهه بعد الدعاء، لم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم هكذا ولا تسألوه بظهورها. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود. في زيادة: ثم أفيضوا على وجوهكم. هذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة لا تصح. ثم أفيضوا على وجوهكم، لا يثبت في هذا شيء أبدا، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. لكن لو مسح الإنسان لا بأس، خاصة أنه قال به أئمة، قال به الإمام أحمد، وقال به ابن المبارك، وقال به إسحاق بن راهوي، فقال به علماء كبار رحمهم الله تبارك وتعالى. هو مسح الوجه، وابن حجر مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، لكن من حيث إسناده لم يثبت عن النبي. نعم نعم. يسأل يقول: إذا سجدت وكانت غترتي أو طاقيتي أو عمامتي بين جبهتي وبين محل السجود، فهل السجود صحيح؟ السجود صحيح، ولكن لا شك أن الأفضل أن تباشر الجبهة الأرض، الأفضل أن تباشر الجبهة الأرض. فإذا كان هناك حائل كغترة أو طاقية أو عمامة أو غير ذلك، السجود صحيح، السجود صحيح إن شاء الله تعالى. نعم. أكثر أهل العلم على أن موضع النظر في الصلاة هو محل السجود. جاء فيه حديث حسنه بعض أهل العلم أنه ينظر إلى محل سجوده، وعند بعض أهل العلم ينظر أمامه، ينظر أمامه يعني إلى الأمام ينظر، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، خاصة لقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قال: نزل في الصلاة، والنبي كان ينظر إلى الكعبة، خاصة يقول خاصة إذا كان عند الكعبة فالأفضل أن ينظر إلى الكعبة. هذا قول لبعض أهل العلم، والأكثر أنه ينظر إلى محل سجوده، أكثر أهل العلم أنه ينظر إلى محل سجوده، وذهب البعض أنه ينظر أمامه. والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، فمن نظر إلى محل سجوده طيب، من نظر أمامه لا بس، المهم أن لا ينشغل في نظره، لا ينشغل، المهم أنه يركز، يعني بحيث أنه يركز في اللي قاعد يقراه، يركز في وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى. هل يوجد ذنوب تحجب الدعاء؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قالوا: مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، أن يستجاب له. لا شك هذه موانع، وإذا جاء في الحديث من كان فيه كلام في ثبوته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطب مطعمك تجب دعوتك، هذا لابد منه. يقول: هل السبع الموبقات تدخل تحت المشيئة يغفرها الله بدون توبة أم لأنها مهلكة؟ السبع الموبقات مختلفة، لأن فيها الشرك بالله، وفيها السحر، وفيها كبائر وهي القتل والزنا وأكل الربا، يعني فيها كبائر وفيها شركيات، فما كان منها من الكبائر فهذه نعم داخلة تحت المشيئة، وما كان فيها فوق الكبائر وهي شركيات فهذه لا تدخل تحت المشيئة. يقول: المرأة إذا جاءها السجود، السجود التلاوة، هل لازم تلبس ملفعها و يعني وثوب الصلاة وكذا أو لا؟ على خلاف بين أهل، هل سجود التلاوة صلاة؟ يعني هل يأخذ حكم الصلاة؟ من قال إن سجود التلاوة يأخذ حكم الصلاة اشترط له شروط الصلاة، ومنها استقبال القبلة، الطهارة، ستر العورة وما شابه ذلك، فيشترط هذه. ومن قال إن سجود التلاوة ليس بصلاة فلم يشترط له لا استقبال القبلة ولا ستر العورة ولا الطهارة، وهذا هو الصحيح. سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة، هذا سجود محض، فلا يشترط المرأة لو كانت ملابس البيت شعرها طالع نفنوف نص جم كذا وتسجد ما فيها مانع أبدا، لأن هذه ليست صلاة، فتسجد على حالها التي هي عليها. استقبال القبلة أفضل، لكن لو لم تستقبل القبلة السجود صحيح. هل حديث أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له دليل على أن لمس المرأة الأجنبية مصافحة وغيرها من كبائر الذنوب؟ نعم، يعني هذا الحديث لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، لا شك هذا دليل على أن لمس المرأة من الكبائر، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا الحديث لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فلمس المرأة الأجنبية حرام لكنه ليس من الكبائر، يعني حرام لا يجوز أن يمس يدها لكنه ليس من الكبائر، وإنما استدلال بقول النبي أو قول عفوا بفعل النبي بقول عائشة رضي الله عنها وما كان يبايع النساء إلا كلاما وما مست يده يد امرأة لا تحل له أو أجنبية، فلمس المرأة لا يجوز لكنه ليس من الكبائر. وهذا الحديث الظاهر العلم عند الله أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز تفتيش الخدم قبل السفر أو بدون سبب؟ والله أنا أسألكم سؤال، هل تقبلون إذا سافرت وسكنتوا في فندق يوم ما تطلعون فتشونكم ماخذ صابونة ماخذ شيء فتش ناطك خاف ماخذ فوطة خاف صح يوني تشيكون بالفندق على الثلاجة، لكن هل تقبلون أحد يفتشكم تفتيش ذاتي لما تطلعون من الفندق ولا تروح مكان ولا شيء ولا مطعم تغدى ما تغلط عند الباب يلا تفتيش ماخذ لك قفشة ولا فتشين ولا شوكة ولا كذا؟ هل تقبلون؟ هذول بشر، عامل الناس بما تحب أن يعاملك الناس. هل تقبلين إذا زرتي ناس أو رايح عرس أو راح كذا فتشونك؟ ما يجوز، خدم ذولي بشر، كل ما في الأمر أنت غنية هي فقيرة بس، واحتاجت هي تشتغلت عندك بس، على أساس تفتشينها؟ ما يجوز. عندك شيء روح يشتكي بالمخفر ورفع قضية، حالة حال أي آدمي ثاني. كمان ما يجب تفتشين ضيفة عندك داش عائلة البيت هذه ما... عشان يعني هي مسكينة ما تقدر ما تقدر تقول شيء لأنها محتاجت لك وكذا والسلطة عليها ومرة غريبة وكذا، ما يجوز. لابد أن نعاملهم كما نعامل بقية الناس، خدم خدم، حنا خدم في الوزارات قاعد نشتغل خدم عمال وناخذ أجرة على عملنا، وهي خادمة تعمل تأخذ أجرة على عملها، يعني حمد الله على نعمة العافية. نذكر الله سبحانه وتعالى، نتقي الله في هؤلاء، كل ما في الأمر إن الله عطانا فلوس ونقدر نستخدم من يخدمنا، هم ما عندهم فلوس، أرحم الله جدي وجدتي وهذا ما عندهم خدم ما عندهم شيء ومرتاحين وهم يخدمون نفسهم وكذا، حنا صار عندنا فلوس الحين وصرنا بطرنا الحين قمنا نفتش الخدم ونبيعهم وما أدري إيش وكذا، نتعامل معاملة سيئة بحجة أن عندنا فلوس وهم فقارة محتاجين، كنا فقارة حنا وكنا محتاجين. فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في هؤلاء الخدم ولا يجوز أن يعاملوا بهذه الطريقة. هل يجوز لبس الفنيلة الرياضية التي يوجد بشعارها الصليب مع العلم أني لا أمجد الصليب بل أشجع الفريق؟ وضع الصليب على الصدر لا يجوز، حتى لو كانت يعني لباسا لفريق تشجعه وكذا، صليب على صدرك تحطه ما يجوز. لكن لو كان الصليب في الجورب مثلا، صليب مثلا في الجورب أو في يعني مكان مهان ما يعظم على الصدر ولا على الرأس أحط الصليب وكذا، ما يجوز. فإذا كان هذا الصليب يهان في الحذاء مثلا، في الجورب، في البنطال، في أسفله مثلا كذا كيف، لكن إذا كان مكان على صدري أضعه أو على رأسي أضع الصليب لا، ما يجوز الإنسان يفعل هذا الأمر. الحمد لله يروح حق الخياط، في حلول، يروح حق الخياط خيط للصليب هذا، سوي لي اياه بحيث انه ما يسوي على دائره او سوي ايش، خل تخرب الفنيله شو المشكله يعني. فالقصد انه لا يجوز لبس هذه اذا كان الصليب على الصدر ما شاء الله. ما حكم اطاله السجود في الجماعه والامام قد رفع منه؟ لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليؤتم به، وفيه واذا سجد فاسجدوا واذا رفع فارفعوا. فالاصل اذا رفع الامام ترفع معه ما تتاخر، اذا كان شيء بسيط يعني ما في بس، لكن تتأخر على الإمام ثم تقول أنا كنت أدعو لا، ما يجوز. الأصل المتابعة. وإذ كان صليت عند جنبي واحد صلينا وسجد ما رفع، خلصنا التشهد وليه نسجد؟ خلصنا التشهد وليه نسجد؟ يوم خلص التوبة سلم رفع ما مدى بس تعدل سلم يوم سلم معنا. إحنا ما قال كلمة تحيات لا ما قالها. هذا من قعد سلم يوم سلم معنا. طلعت كشفيت طولت سجدة والله اسمح لي نمت. قلت له اسمح لك صلاة هذا شكرا لك مصلي لي أنت قم قم توضع صلاتك. فالقصد أن الإطالة الزايدة هذه غلط. إنسان يطيل في الصلاة غلط بالسجود خاصة إذا كان لوحده يطيل ما شاء، لكن إذا كان إماما أو كان تابعا للإمام فلا يجوز له أن يطيل.